بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى من حيث انتهينا. وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. وكل شيء يجري، يحدث، يحصل، يقع بتقديره ومشيئته. في هناك تقدير وفي أيضا مشيئة. غالبا العلماء يعرفون التقدير بأنه راجع إلى علم الله سبحانه وتعالى، العلم الإلهي الأزلي الذي تكلمنا عليه في الدرس الماضي، أي إن الله سبحانه وتعالى إذا كان خالقا لهذا الكون فهو عالم بكل ما يحدث فيه منذ الأزل، عالم بكل ما يحدث فيه، علمه متعلق بما سيحصل أزلا. إيش يعني أزلا؟ أزلا هذا تقييد لتعلق العلم الإلهي، يعني ليس هناك بداية لعلم الله سبحانه وتعالى بما سيحدث في المستقبل. إيش المستقبل؟ المستقبل باعتبارنا نحن، لكن بلحاظ وجود الله سبحانه وتعالى لا يوجد هناك زمان. دائما عندما نقول الماضي والمستقبل، هذا لا يوجد هناك بالنسبة لله سبحانه وتعالى ماضي ومستقبل. هذا لا يعني أن كل الأشياء موجودة أزلا، لا، لا استلزام بين هذا وذاك أبدا. كل الكلام في مقام العلم، في مقام العلم، وقد وضحنا ذلك في الدرس الماضي، وقلنا إن علم الله سبحانه وتعالى لكي نقول إنه متعلق بالأشياء لا يلزم لكي يتعلق بالأشياء أن تكون إيش؟ أيوة، موجودة بالضبط، بارك الله فيك، لا يلزم. وبالتالي نقول إن الله سبحانه وتعالى عالم بإيش؟ بالموجودات والمعدومات، بالموجودات والمعدومات. الموجودات عالم بها كما هي، والمعدومات عالم بها أنه إذا وجدت كيف ستوجد، وفي أي حال ستوجد، وفي أي ظرف ستوجد، وهكذا وهكذا. فعلمه أصلا ليس زمانيا، علم الله سبحانه وتعالى هو ليس في ظرف الزمان، بمعنى أنه أن علمنا نحن، كثير من علومنا خلينا نقول، هي أصلا محوطة بالزمان، مظروفة إيش؟ بالمكان. فعلم أي واحد منا في هناك نوع من التقييد له الزماني والمكاني، بالإضافة إلى تقييدات أخرى، لكن علم الله سبحانه وتعالى ليس أصلا مشروطا بالزمان، وليس أصلا مشروطا بإيش؟ بالمكان، بل هو متعلق بالزمان ومتعلق بالمكان، بمعنى أن الزمان والمكان من متعلقات علم الله، وليست من قيود علم الله، لاحظ، وليست من مظروفات علم الله. يعني علم الله ليس حاصلا لا في زمان ولا في إيش ولا في مكان. طيب الزمان والمكان ما هما؟ هما من متعلقات علم الله، يعني هما مما يكشف الله عنهما بعلمه. فعلم الله لا زماني، وعلم الله لا مكاني، كذاته العلية جل وعلا. واضح إن شاء الله الكلام؟ فهذا الملحظ الذي ذكرناه قد يعني لا يلتفت إليه بعض الناس، فيقولون إنه لكي يعلم الله سبحانه وتعالى الأشياء لابد أن تكون حاضرة عنده، وبالتالي يقولون إن كل الأشياء، يعني الزمان الماضي، الأشياء الماضية والحاضرة والمستقبلة، هذه يقال عليها ماضي وحاضر ومستقبل بالنسبة لنا، لأنه نحن أصلا جزء من وجودنا الزمان، فبالتالي نحن لا نتجاوز الزمان الحاضر إلى المستقبل إلا عندما يمر علينا إيش؟ آن فآن فآن فآن وهكذا. فإذا وجودنا لأنه مقيد بالأزمان فيجري عليه إيش؟ الماضي والمستقبل والحاضر. لكن يقولون هذا بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لله كل هذه الأشياء التي لنا هي بالنسبة لنا ستوجد، هي بالنسبة لله موجودة، مش ستوجد، هي بالنسبة لله موجودة متحققة. بناء على ماذا يقولون؟ إنه بناء على إنه علم الله، أن علم الله سبحانه وتعالى كاشف عن الأشياء كما هي، كاشف عن الأشياء كما هي، الماضي في الماضي والحاضر في الحاضر والمستقبل في المستقبل. وهذا مبني على نظرة إنه الزمان كله موجود بحيثية من الحيثيات، الأزمنة كلها، الماضي والحاضر والمستقبل. ويصور ذلك بعض الناس بأنه يعني تقريب مثال أنه كيف أنت عندما تضع إيش عقدا فيه خرزات، كل خرزة فيها يعني ملونة بلون، لو فرضنا أنه هناك نملة صغيرة جدا أو حشرة صغيرة جدا أقل حجمها، أقل وأصغر بكثير من كل خرزة، فرضنا أنه أنت الآن تنظر إلى العقد دفعة واحدة وترى كل ما عليه من ألوان أحمر وأزرق وأصفر دفعة واحدة، لأن العقد كله، لأن العقد كله إيش حاضر أمامك، لاحظ كيف المسألة، حضورا وجوديا أمامك. لكن بالنسبة لهذه الحشرة الصغيرة هي مسكينة، إيش كل ما يعني انتهت من خرزة، الخرزة هذه لو فرضنا لونها أبيض، أبيض بتتصور إنه لا وجود إلا للأبيض، تنتقل من خرزة بيضاء إلى حمراء، تصور أن الوجود كله اللي حواليها إيش أحمر، وهكذا. فلحاظها للوجود آني، هذا لا يستلزم أن الوجود كله في الحقيقة آني، بل لحاظها مشاهدتها للوجود آنية، لكن الوجود الحقيقة اللي هو مثلناه بالعقد هو في الحقيقة موجود دفعة واحدة، لكن هي لا تشاهده إلا آنا بعد آن. شوف كيف المسألة. فيمثل بعض الناس بالنسبة للإنسان يقولون هو مثل هذه النملة، في الحقيقة الزمان المستقبل الذي سيمر فيه الإنسان، سيذهب إليه الإنسان، هو في الحقيقة موجود، وما ستفعله أنت في المستقبل هو في الحقيقة الآن موجود، مش الآن في الزمان، موجود بحيثية من الحيثيات. فيقولون كيف يعلم الله سبحانه وتعالى الأزمان الحاضرة والماضية والمستقبلة؟ لأنها حاضرة عنده على نحو هذا المثال، حاضرة عنده على نحو هذا المثال حضورا وجوديا. لاحظ كيف المسألة. طبعا هذا يعني قريب، يعني ممكن بعض الناس يقول والله هذا كلام حلو، يعني كلام شعريا وعاطفيا لطيف، يعني ممكن هسه نعمل عليه قصائد شعر وقصص، و واحد من الناس يقول والله أنا ذهبت إلى الزمان المستقبل، إما عارف أو واحد يقول بالنسبية، صح؟ نظرية النسبية، دروح للمستقبل، دروح للماضي، فبصير يرحل في الأزمنة وبيعملوا عليها أفلام، صح ولا لا؟ هوليود والهنود بيعملوا عليها أفلام ويستمتع الناس بمشاهدة، لكن هناك فرق بين المتعة وبين الحقيقة، كثيرا ما نستمتع بأشياء ليس لها حقيقة، فليس لمجرد إنها أن هذه التصورات يعني مست شغاف قلبنا وحركت حركة يعني عاطفية لذيذة، ليس بالضرورة معنى ذلك أنها صحيحة أبدا، لأنه معيار الحق ليس هو اللذة، صحيح؟ لا هو اللذة الحسية ولا هو اللذة العاطفية، يعني أبدا، معيار الحق هو التأكد بالبرهان، التأكد بالدليل على حسب الوسع والطاقة من أنه هذا صحيح أو غير صحيح. اختصارا نقول إن علماء أهل السنة لا يمشون على هذه النظرية، هذه النظرية التي تفترض أنه جميع الأزمان متحققة واقعة. وأعتقد أنه أشرنا إلى ذلك سابقا بنحو من الأنحاء، وقلنا أنه هذا هو مآل النظرية النسبية بحسب ما يعتقده أينشتاين، وطبعا ليس مجرد يعني أنه نحكي أينشتاين معناه كل شيء صحيح فيها، يعني النظرية النسبية ليس بالضرورة أنه كل لوازمها صحيحة أو كل تفسيراتها خلينا نقول صحيحة، يعني هناك في أشياء اسمها تفسيرات للنظرية وفي أشياء تم التأكد منها بقدرها، لكن التفسيرات ليس بالضرورة أن يكون كل تفسير مقترح، حتى لو كان مقترحا من أينشتاين نفسه كما في هذا التطور، ليس بالضرورة أن يكون صحيحا. أقل ما يمكن يعني أن نقوله، أكثر ما يمكن أن نقوله عفوا، هو أنه خلينا نستنى حتى ننتظر يعني حتى يأتي برهان على هذا. يعني ما في داعي هناك أن العواطفنا تجرفنا وتطير بنا لكي نصير يعني نصوغ نظريات ويعني اقتراحات وأفكار بناء على هذا الأمر الذي هو غير ثابت. إذا كان هذا الأمر غير ثابت أيضا بنظرية فيزيائية، يعني كثير من العلماء أو أكثر العلماء في هذا الزمان يقولون بأنها صحيحة إلى حد كبير، ليست تامة لكن صحيحة إلى حد كبير، في هناك ما زال في هناك أشياء في الكون لم يعني تستطع النظرية النسبية أنها تفسرها، وليست النظرية النسبية هي النظرية الوحيدة التي تفسر هذا العالم. كذلك لو فرضنا أن مثل هذا التصور جاءنا عن طريق آخر غير النظرية النسبية، طريق آخر، النظرية النسبية عبارة عن فرضية صاغوها ودللوا عليها وبرهنوا على كثير من مقدماتها، يعني خلينا نقول نظرية تجريبية علمية نظرية مخلوطة كلها خلطة واحدة، ليست تجريبية محضة، هي أصلا كلها theoretical physics كلها أساسا يعني، وثم بعد ذلك صاروا يبرهنوا عليها شوي شوي شوي شوي بالتجارب، تمام؟ فلو فرضنا أن هذا التصور جاءنا من طريق آخر، طريق آخر أيضا، هذا الطريق الآخر ليس مبرهنا عليه برهنة تامة، فلنفرض أن هذا التصور هو الكشف، كشف يعني عرفان ليس عرفان نبيا، بل هو عرفان واحد غير نبي، وعرفان أي واحد غير نبي ليس معصوما، عرفان أو الكشف الذي يحصل للنبي معصوم قطعا لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لو قلنا إن هناك كشفا لبعض العرفاء، يعني بعض الصوفية بعض الأولياء، هؤلاء كلهم في تصور أهل السنة ليسوا معصومين، كل واحد منهم غير معصوم، تمام؟ فلو جاء أنا مثل هذا التصور عنه وقال كشف لي، الواجب حسب منهج أهل السنة أن نتأنى في القطع به، الواجب حسب منهج، أنا أتكلم عن منهج وأتكلم عن مبدأ قواعد منهجية لأهل السنة، أنه ليس لمجرد أن عارفا قال كذا معناه أنه يجب أن نقول به، لا، عارف قال كذا بنقول له طريق عرفانك ليس إيش حجة قطعية، وكل ما لم يكن حجة قطعية نتأنى فيه حتى نقطع، وهذا هو المنهج الذي نحن نقرره، هذا هو المنهج الذي إيش نحض الناس عليه، مش انه بنقول لا انت كذاب، في فرق بين انك تقول انت كذاب وبين انك تقول له طيب هذا حصل عندك، خلينا احنا امهلنا فرصة ايش انه ننظر نتفكر يعني، وهو اذا كان عارفا سيقول لك كل الفرصة انك تتأمل ولن يعترض عليك ابدا عندما تقول له انا والله مش مقتنع بكلامك، مش لاني اكذبك. شوف كيف المسألة ليست بالضرورة انه اذا ما صدقتكش معناه انك كذاب، لا، ولا إنك دجال، لا، ولا إنك كذا، لا، أبدا، شغلات منهجية هذه، بل لأن هذه الطريق التي أنت اكتسبت بها بعض الإدراكات ليس بالضرورة أن تكون خالصة عن الخطأ، فقط من ناحية منهجية، هو هذا العارف، هذا الصوفي، هذا الولي، إن كان ملتزما بمذهب أهل السنة سيقول لك إيش؟ هذا هو الواجب عليك، اللي انت حكيت له اياه الان هو الواجب عليك انك تعمله، الواجب بقول، لاحظ كيف الواجب، مش انه اما ان يقول لك كيف تنكر قولي، كيف تتوقف في قولي وانا قلت لك هذا، هذا ببطل في منهجية سنية، في منهجية اخرى بجنب السنية، عرفت كيف المسألة؟ فنحن دائما عندما ايها الاخوة الافاضل نعترض او ننتقد او نحو ذلك، يعني لا يكون انتقادنا لبعض الصوفية أو الأولياء لأنه ولي، يعني هذا قمة الغباء أنك تنتقد لواحد لأنه ولي، يعني ما هو تناقض، هذا قمة السخافة، صح ولا لا؟ المفروض أنه لأنه ولي تحترمه وتحبه، صح ولا لا؟ لكن نحن عندما ننتقد أمرا معرفيا ننتقده من ناحية معرفية، من ناحية معرفية. هذا الولي يجب عليه أن يسد على أيدينا عندما ننتقد بهذه الطريقة، لأنه نحن نكون ملتزمين بمنهج أهل السنة وهو يكون ملتزما بمذهب أهل السنة، وبالتالي لا يوجد هناك تنازع. حتى وإن كان بعض العرفاء أو بعض الأولياء قالوا أشياء، لن تجد وليا صادقا يجبر الآخرين على التصديق بهذه الأشياء. ممكن أصحابه الذين يعرفونه والذين يحبونه، نعم بصدقه، كما أنت تصدق مثلا زوجتك عندما تخبرك بشيء، وقد تكون غير مصيبة على فكرة، بس لأنك بتحبها وتثق بها بتصدقها، كما تصدق صديقك الوفي عندما يخبرك بشيء لأنك عارف بمقدار أمانته في النقل، لكن مهما كان أمينا في النقل قد يخطئ. شفت كيف؟ فنحن لا نلومك إن صدقته، لكن نلومك إن اعترضت على من صدقه، إن اعتقدت تصديقه عقيدة واجبا في حد ذاته. والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا كله مشروط بما إذا لم يكن ما يخبرك به هذا الولي أو المخبر مخالفا لما هو ثابت بالمنهجية الصحيحة، سواء بالكتاب بالسنة بالعقل. أما إن كان مخالفا فأصلا كل هذا الكلام لا يلتفت إليه، نرده ولا نعقب. تمام. هذه تقريبا الصورة التي يعني أهل السنة يتعاملون بها بناء عليها مع جميع الأقوال، سواء كان هذا القول ناشئا من عالم فيزيائي كيميائي كوني، من صوفي، من متكلم، من فقيه، من مفسر، من أي طرف من العلوم. هذه منهجية، هذه هي الروح التي نحن نحرص على أنه يلتزم بها طلاب العلم، طلاب العلم خصوصا يعني طلاب العلم من أهل السنة، لأنه أولى الناس بأن يلتزموا بهذه المنهجية هم من أهل السنة، صح ولا لا؟ فبالتالي نحن نرجو دائما، نطلب من الإخوة الأفاضل دائما، وإن كان قد ابتعدنا قليلا عن موضوع الدرس، إنه يا إخوان عندما تسمعون واحدا ينتقد ابن عربي أو أي واحد من الصوفية، أنا دائما بضرب ابن عربي مش حتى أثير حفيظة الآخرين، لا، لأنه أعرف أن لابن عربي مكانة كبيرة جدا في قلوب الناس، دائما أضربه مثالا، مكانة كبيرة عند أكثر الناس، أضربه مثالا. فإذا كان موقفنا تجاه ابن عربي بهذه الطريقة، فموقفنا تجاه غيره 100% يجب أن يكون أشد وأصرم للصحة ولا لا. لو سمعتم واحد ينتقد ابن عربي يقول أخطأ في كذا، ليس هناك دليل على ما قاله، إيش يعني دليل؟ دليل غير الكشف، لأن الكشف قد يكون هو دليلا في حقه لكنه ليس دليلا في حقنا. الإلهام ليس سببا من أسباب العلم بصحة الشيء عند أهل الحق، صح ولا لا؟ مش هذا نص الإمام النسفي؟ ليس سببا من أسباب العلم بصحة الشيء 100%. فبالتالي حتى لو فرضنا كشفه صحيحا، هو بالنسبة لي لا، ليس حجة، بالنسبة لي ليس حجة. هناك فارق بين أن يكون الكشف في حد ذاته صحيح وبين أن يقوم حجة عليه. إحنا نتكلم في مقام الإثبات مش الثبوت في نفس الأمر. فأنا إذا اعترضت على واحد فهذا يكون السبب، يجب أن يكون السبب، لأن طريقة إثبات هذا الشيء لم تقم عندي. وإذا كنت أعترض لأن طريقة إثبات هذه الدعوة لم تقم، يعني لم تتم عندي، فيجب أن تمدحني، يجب أن تقول لي بارك الله فيك أن اتخذت هذا الموقف، ولا يجوز لك أن تثني علي بحجة أنك تخالف وليا أو فقيها أو متكلما. ما هو إحنا بنعمم، هذه طريقة عامة على جميع أصناف العلماء، سواء كان وليا يعني صوفيا أو متكلما أو مفسرا وهكذا، نفس الطريقة، نفس الكلام، نفس المنهجية التي نقررها في حق ابن عربي، نقررها في حق الرازي، نقررها في حق مين، في حق ابن حجر العسقلاني، في حق البخاري، في حق جميع المعلمين، جميع العلماء، منهجية واحدة. لأنه إذا أنت خرمت المنهجية أنت قدحت في أصل مذهبك، قدحت في أصل طريقيتك في التحصيل العلوم والمعرفة، انت هدمت بناءك الذي تحرص إيش على تلميعه وتذويقه ونحو ذلك. فأنا أرجو منكم أيها الإخوة الأفاضل دائما إحنا يعني ترون أحيانا كثيرة نعترض على حتى كلام للطحاوي في بعض المواضع، فترون إنه في انتقادات، في انتقادات في مواضع معينة. الإمام الرازي كثير ما اعترضنا عليه، يعني مش أنا يعني شخصيا، العلماء اعترضوا عليه. البخاري كثير من العلماء أيضا انتقدوه في أكثر من 230 موضع من أيام الدار قطني وقبله وبعده لحتى الآن، صح ولا لا؟ هذا ليس معناه أنه البخاري سقط أبدا، بالعكس. تصور واحد تكلم في مئات الآلاف من المسائل، انتقد في 100-200 مسألة ومسائل بسيطة يعني وقد تحتمل الخلاف، ومع ذلك بنقول انتقد فيها، وقد يكون أخطأ في بعض المسائل، ما في عندنا إشكال في ذلك، لأنه الأصل أن ننتقده بحسب المنهجية. كذلك مثلا الإمام الأشعري، الإمام الرازي، الإمام الغزالي وهكذا، نفس القانون، القانون نفسه الذي نطبقه هنا أيها الإخوة الأفاضل نطبقه أين؟ في انتقاد المعارف التي تبلغنا عن طريق أفواه الأولياء والعرفاء رحمهم الله تعالى جميعا. ليس انتقادنا معناه كرهنا للولاية، ولا كرهنا ولا عداءنا للصوفية أبدا أبدا، كما أنه لما ننتقد البخاري مش معناه أنه أنا بكره البخاري، كما لما ننتقد مثلا فقيها مش معناه أنه بكره الفقه. واضح كيف المسألة؟ لا يجوز هذا. أنا بتكلم مع طلاب علم أيها الأفاضل، ما بتكلم مع ناس مشاغبين، لاحظ كيف محرضين، احنا بنتكلم هذه منهجية أهل العلم، هكذا يجب أن تكون نفوس نفسية طلاب العلم عندما يمارسون العلم. بعض الناس، هذه أيضا من الصفات للأسف التي يعني أشاهدها كثيرا، أو سواء في أهل السنة وغير أهل السنة، المنتمين لأهل السنة وغير أهل السنة، أم أول ما الواحد يعني ينتقد ابن عربي هاي بكفر ابن عربي. يا أخوي في فرق، أرجوك أن تعلم هناك فرق بين أن تخطئ وبين أن تكفر، هناك فارق كبير جدا بين أن تخطئ تقول ابن عربي أخطأ وبين أن تقول ابن عربي كفر، لأن التكفير ليس مساويا للتخطيئ. قد تخطئ ابن عربي في مسألة، مسألتين، ثلاثة، أربعة في العقائد مش فقط في الفقه، ولا يلزمك أن تكفره. قد تخطئ ابن تيمية، عشان ما نضلناش معصبين شوي عن ابن عربي، ابن تيمية في 20-30 مسألة ولا يلزمك أن تكفره في العقائد مش في أصول في الفقه أيها الإخوة الأفاضل. ليش؟ لأن الخطأ ليس معادلا ليش؟ للتكفير. فإذا نحن بصفتنا من حيثية كوننا طلاب علم يجب أن نبين للناس، هذه وظيفة من وظائفنا، أن التكفير ليس نتيجة أي تخطيئ، وليس أي تخطيئ يستلزم إيش؟ التكفير. هناك فارق في عموم وخصوص، لأن بعض الأخطاء هي تستلزم التكفير، كثير من الأخطاء لا تستلزم التكفير. فدائما ترون مثلا، وصارت طبعا يعني نمط سائد، إنه والله سعيد فوري يكفر ابن تيمية. أنا نفسي أعرف في حياتي يوم واحد كفرت ابن تيمية ظاهرا أو باطنا. أنا بين نفسي يعني بيني وبين نفسي بقول هذا الكلام، يعني بيني وبين نفسي أخاطب نفسي وأخاطبكم. وكم أستغرب عندما أسمع مئات بل آلاف الناس يكررون في مجالسهم وفي دروسهم وفي الإنترنت سعيد فودي يكفر ابن تيمية، يكفر. دكاترة الجامعات، لو أردتم أسمي لكم دكاترة أسماء، مشايخ مش فقط من السلفية، السلفية معروف عنهم، من الأشاعرة سعيد فودي يكفر ابن تيمية، ابن حلال إيش، وين إحنا؟ ما الذي تقولونه؟ ألم يعني تستوعبوا بعد، ألم تفهموا بعد أن هناك فارقا بين التخطيئ وبين التكفير؟ طيب إحنا دائما مثلا نتكلم عن المعتزلة ونخطئهم، نتكلم عن الإباضية ونخطئهم، شوف كيف المسألة، نتكلم عن على الزيدية ونخطئهم، على الشيعة ونخطئهم. ألا تتساءلون أنه لماذا لا توجد نفس الهجمة الشريفة على سعيد فوري عندما يتكلم على جميع هؤلاء الناس؟ لماذا لا نجد كثير من الناس يقولون سعيد فوري يكفر الإباضية، سعيد فوري يكفر الزيدية، سعيد فوري يكفر، مع أنه بنفس تقريبا كثير من المسائل مشتركة وبعضها غير مشترك، لكن كلها في العقائد نخطئهم ونعلن ذلك للقاصي والداني. فلماذا لا نجد تلك الحملة الشريطة على فلان لفلاني حتى يقال أنه يكثر كل هؤلاء، بينما نجدها فقط في خصوص مين؟ ابن تيمية من ناحية السلفية، وابن عربي من ناحية الأشاعرة، وبعض الأشاعرة وبعض الصوفية حتى نكون يعني صادقين. نجد بعض الأشاعرة دائما لا بس هو بكفر ابن عربي. يا أخوي أنا بخطه، وأنا خايف منك لما أقول أني بخطه. لا، من وين جبت أنه بكفره؟ طب هل تخطئة ابن عربي يعني منافي للأدب؟ بالعكس، هو عين الأدب في حق العلم وطلاب العلم، هو عين الأدب. هذا ما يجب علينا أن نفعله إذا رأينا بعض الأمور التي هي خطأ. تمام؟ طب هل الحكم على ابن تيمية بأنه مخطئ منافي للأدب؟ هو وين أنت وين شايف الإسلام ابن تيمية؟ هي المسألة يا أخوي، إن وين أنت وين شايف الإسلام؟ وما أدراك إنه في الجهة التي أخطئ ابن تيمية فيها وين هو مني، مش وين أنا منه. لماذا لا يقال إنه المرتبة قريبة جدا، على الأقل في كثير من المسائل التي يتكلم عليها لم تعد سرا، يعني لم تعد سرا. فدعونا أرجوكم، يعني إحنا نتكلم أساسا ورقم واحد وبالمرتبة الأولى بالدرجة الأولى مع طلاب العلم من أهل السنة، حتى نلملم أنفسنا أيها الإخوة الأفاضل. لا نترك لكثير من الناس الفرصة لكي يشتتونا ويمزقونا تجاه ترهات مثل هذه إيش الدعاوى. لا، في فلان يخطئ، في فارق كبير بين يخطئ وأنا أجزم بها، نعم، وبين أكثر وأنا أمنعها، لا أقول بها، ليس خوفا ولا تقية، ليس مثلي من يتقي، يعني يقول تقية مش من يتقي الله، من يقول الشيء تقية يعني يخاف. يعني أنا لو أني خايف بقعد أحكي معكم قدام هالكلام هذا. لو أني خايف من زمان حكيت رضي الله عن سيدنا الشيخ الأكبر ابن عربي، كان شفت كل الصوفية قاعدين بيبوسوا إيديه، صح ولا لا؟ والله، ويمكن يعملوا لي ولي عارف مشاهد يعني وهكذا. لكن أنا شخصيا أعتقد أنه المنهج العلمي الذي يوجبه علي ضميري ومعرفة مقداري من العلم مهما كانت كثير صغير وسط مقداري من العلم، وهذا هو الواجب علي، إني أقول والله أنا في هناك إشكالات عند ابن عربي كثير قليل، مش مشكلتنا الآن، مسألة مسألتين 20-30 مش مشكلتنا الآن، لكن حقي وواجبي أن أقول إنه هناك إشكالات عند ابن عربي. مش ليس المفروض إنه يجي الأشعري يزعل إنه كيف تعترض على، أنا من حقي أن أعترض، من حقي أن أعترض. هكذا علمنا أهل السنة، إن نعترض عند المواضع المستشكلة. وأيضا من حقي أن أعترض على ابن تيمية يا إخوان، عادي جدا، لا يجوز أن يجي السلفي يقول من أنت حتى تعترض، لأن منهجية الإسلام تعلمنا أن نعترض على المواقف المستشكلة أيضا. وليس من حق الأشعري اللي قلبه رقيق يهف ويشف ويطفو إلى الوهابية لأسباب كثيرة جدا، أن يحكي أنه مين هذا حتى يعترض على ابن تيمية. الأشعري أنا بتكلم، وما أكثرهم في هذا الزمان، هذا الصنف أيضا ليس من حقه، لأنه نحن نتكلم بطريقة علمية، نحاول قدر المستطاع أن نتكلم بطريقة علمية لكي لا ننزه أنفسنا. أحيانا بنعصب، أحيانا كذا، هذه أشياء الواحد بيقع فيها ونستغفر الله منها، لكن المنهجية العامة عندنا هي الالتزام بالعلم. أرجو أن تكون هذه النقطة أيها الإخوة الأفاضل واضحة، لكي لا تترك أثرا يعني لا في نفوسكم ولا في نفوس من يستمع إلينا الآن. وأنا أرجو منكم أنه تحاولوا توضحوا، أن تحاولوا توضيح هذه المسألة بغض النظر عن الأمثلة التي أضربها الآن، نرتقي بها ونوضح المنهجية التي يجب على أهل السنة أن يتمسكوا بها لكي نصبح إيش؟ نستحق أن نصبح قدوة، أساتذة، معلمين للآخرين، بدل ما يصير السلفي يقولوا ضبطوا حالكم أوليش وبعدين تعالوا حكوا معنا. إذا إحنا مش متحملين حالنا يا إخوان أن واحد يحكي كلام مخالف لابن عربي سيموت كافرا، سيموت بسر إيش؟ شو الكلام الهبل هذا؟ شوف متى بدأ عصب أنا. طب من أين يعني من أين عرفت أنه من يعترض على ابن عربي سيختم له بالكفر؟ يعني من أين جاء؟ من أين جاء؟ واحد ممكن يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم، واحد ممكن يؤمن ثم يكفر ثم يسلم ثم يموت مسلما. سمعنا في ابن عربي لحاله إذا اعترض عليه انطرد، ما بيصير يا إخوان. واحد ممكن يلحد بالله يكفر يشرك بالله. هو ابن عربي أعلى من الله سبحانه وتعالى؟ جناب ابن عربي أعلى من الألوهية؟ لا. ممكن واحد يكفر بالله، ينسب له الولد والصاحبة، ينفي وجود الله، لكن لا نجزم بأنه سيموت كذلك. اسمعنا يا إخوان، عند ابن عربي بنطلسم ليش؟ بتسكر كل مغاليقنا، بتسكر هذا فيه شيء. لا يا أخوي، هذا من الأشياء التي يجب علينا أن نعيد نقدها يا إخوان. أنا بحكي هذا الكلام مش بفترضه، لأني سمعته، ديروا بالكم، وأنا أعرف أنه كثير منكم سمعوه. واضح أننا نحن بنحكي بصراحة يا إخوان. مثل هذه الأمور، أول واحد يعني إذا كنتم طلاب علم تسألوا، المفروض تسألوا الشيخ اللي بحكي لكم هذا الكلام، أنه إيش دليلك يا شيخنا يا مولانا؟ يعني ما الدليل أنه أي واحد بيعترض بنطرد؟ طب انطرد هسه لازم يظلوا مفروض، بلكي يضبط حاله بعدين ونحط كيف النقطة. لازم نلحلح شوي، لأنه إحنا ما بنتكلم في أمور قطعية بدهية واضحة صريحة، نتكلم في أمور إشكالية. بل الأصل بمن الأصل هو العكس، الأصل مش إنه اللي بيعترض هو اللي ينطرد، الأصل إنه اللي قاعد بيعترض على ابن عربي في أمور ابن عربي نفسه قال إنها قال بها وهي مستشكلة، هو المطلوب إنه يدافع عن حاله، مش أنا المطلوب إني أكف لساني عنه أو أكف نقدي عنه. العكس هو المقصود، مش العكس هو المفروض، مش النقد. لذلك جميع علماء أهل السنة الملتزمين، أنا أقول الملتزمين بعلماء أهل السنة، الملتزمين بمذهب أهل السنة، يقولون كل ما ورد من كلام ابن عربي وظاهره مخالف لمذهب أهل السنة إما مؤول أو مدسوس، هذا الملتزم بمذهب أهل السنة. أما اللي بيقول لا والله مين حكى لك أن أهل السنة هم أهل الحق، هذا لها قصة أخرى بتصير. وأنا التقيت بكثير من الصوفية يقولون هذا الكلام، ومين حكى لك أنه أصلا أهل السنة هم أهل الحق؟ ابن عربي أعلى منهم، وكل شيء خالف ابن عربي فيها أهل السنة فهو المخف، مش هم. بأذني هذه وهذه سمعتها. فيوجد مثل هذا الصنف، لكن هؤلاء ليسوا ماشيين على مذهب أهل السنة. تمام؟ إحنا نتكلم من ناحية منهج أهل السنة، واضح إن شاء الله الكلام. العلماء المتقيدون بمذهب أهل السنة كلما رأوا كلاما لابن عربي يخالف في ظاهره مذهب أهل السنة، إيش بيقولوا؟ إما إنه هذا الكلام مدسوس أو مؤول، فإن لم نستطع دس ولا إثبات الدس ولا التأويل، إيش نعمل؟ معصوم؟ بدك تخطئهم. فإذا بعضهم يخطئ وبعضهم يؤول وبعضهم إيش؟ يقول باحتمال الدس. هذه ثلاث مناهج يمشي عليها علماء أهل السنة الملتزمون بأهل السنة. أنا بتكلم عن علماء أهل السنة الملتزمين بأهل السنة، بمذهب، بمنهج، بطريقة النظر عند أهل السنة. لا يوجد هناك طريقة أخرى. في هناك أناس أيضا يدعون الانتساب لأهل السنة في ظاهر الأمر، فإذا حاققتهم وتكلمت معهم قالوا لك وما هو الدليل على أنه أهل السنة هم أهل الحق؟ هذه بتصير قصة ثانية، بتصير إيش؟ دعوة أخرى، إنه في هناك أهل حق وفي هناك إيش؟ أهل سنة، وأهل السنة ليسهم أهل الحق. هذا بتصير قصة أخرى، ومن يعتقد بذلك له أن يعتقد، ما في عندنا مشكلة، لأنه بصير الكلام بيننا وبينه كلام بالدليل. ما دليلك؟ إيش دليلك؟ على إيش تحتاج؟ بصير تتكلم مع ناس هم أصلا يعلنون عن أنفسهم إنه أنا لست من أهل السنة، أنا من أهل الحق، اللي هم إيش؟ ممكن يكونوا موافقين لابن عربي، ممكن يكونوا موافقين لابن تيمية، ممكن يكونوا موافقين للشيعة، ما هو كل هؤلاء يقولون نحن أهل الحق، صح ولا لا؟ لأن الحق كل هذه الفرق تدعيه، كلهم يطلبوا إيش؟ القرب منه. ما في حدا من هذه الفرق يقول أنا زيدي وأنا لست على الحق، ما بتصير، ما بتصير. أو أنا تيمي وأنا مش من أهل الحق. الحق دعوة، مطلوب علينا إيش؟ مطلوب منا إثبات الدليل عليها. أرجو أن تكون هذه المسألة قد اتضحت، لأنه يعني هذه وظيفة، أنا أعتقد أنها هذه وظيفة واجبة على طلاب العلم، كما هي واجبة على المشايخ أنهم يتكلموا فيها. وبصراحة ما في شيء إحنا بنخبيه، إذا كنا نريد أن نفرض يعني بيان مذهب أهل السنة للعالم أجمع، فيجب أن نكون أول شيء واضحين مع أنفسنا، أول شيء واضحين مع أنفسنا جرائاء على أنه نناقش أنفسنا. علماءنا من جميع الأصناف كما قلت، متكلمين، مفسرين، محدثين، فقهاء إلى آخره، وهكذا هم، هذا هو شأن أهل السنة، ما في هناك شيء مخبى. محمد بن حسن الشيباني اعترض على شيخه، القاضي اعترض عليه، النووي اعترض، الرافعي اعترض، وهكذا، ما في حدا حكى له مين أنت حتى تعترض. ما هذا الكلام؟ عيب أنه نحكيه أصلا. مين أنت حتى تعترض؟ في حدا سمع واحد بيحكي للنووي وهو ليس من المجتهدين المطلقين في المذهب أصلا، يعني شايف بيقول مين أنت يا نووي حتى تعترض على الشافعي أو تخطئ قول الشافعي في مسألة؟ بربكم سمعتوا هذا الكلام؟ أهل السنة ما بيحكوا هذا الكلام، ما بيحكوا، لأنه إذا ثبت لهم أن هذا الإنسان النووي أو الرافعي أو ابن الرفعة أو غير ذات مستحق للعلم، ما خلص انتهى الكلام، مش بطلوا بيحكوا أنه مين أنت. كلمة مين أنت هذا بين العشائر والحمائل بن حكم، مين أنت حتى تحكي معي؟ إحنا مش عصبية يا إخوان، صح ولا لا؟ علم إذا ثبت أنه أهل للعلم خلص بطلت مين أنت، أنت أنت خلص، لك أن تقول، لكن بدنا بكل لطف لو سمح تلطفا احكي لنا دليلك على رأسنا، ما في عندنا مشكلة، نرده نصده نقبله، ما في، بتصير مسألة يعني سهلة، صح ولا لا؟ هذه هي المنهجية التي إذا أحسننا اتباعها، أحسننا الاعتقاد بها، أحسننا تطبيقها، صدقوني والله العظيم إنه سيرتفع حال أهل السنة أيام ارتفاع، سيصبح الناس قادرين على النظر لأهل السنة باحترام كبير جدا، لأنهم يطبقون العدل في التعامل مع أنفسهم، فهم أولى أن يطبقوا العدل مع الآخرين، لأنه أصعب الأشياء أن تطبق العدل مع إيش؟ مع نفسك. لاحظ كيف المسألة، لأنه دائما الإنسان بجامل نفسه، بجامل ابنه لما يخطئ، العادل صاحب العدالة والعدل يحكم على ابنه، على صاحبه، على من يوده يعني ويحبه بالعدل. فإذا أنت حكمت بالعدل على أقرب المقربين لك، كما كان سيد محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بالعدل على أولاده وبناته، شوف كيف، فأنت قطعا ستحكم بالعدل مع من يكرهك، من يخالفك بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه هي المنهجية التي أردت أن ألفت أنظاركم الكريمة إلى ضرورة الالتزام بها وعدم الاستماع إلى كثير من التشويهات والتشنيعات والصراخات التي تنشأ هنا وهناك. وإحنا صرنا متعودين كل سنة تقريبا في أولها في نصها في آخرها تطلع لنا طلعة، بعض الناس بيطلعوا طلعة، عرفت كيف؟ متعودين عليها. فإحنا دائما نقول طلاب العلم لابد أنهم يصيروا يزنوا الأمور بميزان العلم، مش بميزان فلان بيحكي، خليه يحكي يا أخوي عادي جدا، مش هالمشكلة الكبيرة، كثير حكوا وذهبوا وراحوا خلاص، لكن الذي اللي بيحكي وبضل حكيم هو أهل العلم، سواء كان موافقا أو مخالفا، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني لازم يكون ولي أو مثل ابن عرب، ما احنا ضربنا أمثلة عليها، احنا إذا كنا بالعلم نتكلم بالعلم يجب أن تكون عالما، مش إنه إذا تكلم ابن عربي بالعلم يجب أن يكون عالما، إذا بتكلم واحد في رد ابن عربي بالعلم يجب أن يكون عالما. شو دخل الولاية فيه؟ وضحت كيف المسألة؟ ما دخل الولاية؟ أما إذا بتكلم في مقامات ولاية، نعم العالم بده يسكت، العالم الذي ليس وليا وليس له تلك المقامات بده يسكت، لأنه عيب عليه يحكي، لأنه بيحكي بإشي لم يجربه، لم يذق، لم يرتقي فيه. لكن إحنا دائما نتكلم في أمور هي من صلب العلم، من صلب في العقيدة، في وجود الله سبحانه وتعالى، في تفسير بعض الآيات وهكذا علم. فيحكونا في الكلام منهج العلم. إذا كنا نتكلم عن واحد شاهد مشاهدات وارتقى مرتقيات، أنا ما شو دخلني فيه، نتركه لأهل هذا الشأن، ما إن الصنعيب قلة من قلة الأدب أنك تتكلم معه. وضحت كيف المسألة؟ فنحن نرجو الله سبحانه وتعالى أنه أيضا نلاحظ هذا الملحظ، أنه ما نخلط الأمور، واحد بتكلم في العلم برد عليه واحد في العلم، ما إلك دخل تحكي له لازم تكون ولي زيه حتى شو دخل العلم بالولاية. كثير من العلماء لم يقل عنهم أحد أنهم أولياء، مع أنه أنا أعتقد أنه إذا كان ثمت أولياء فهم العلماء، وضحت كيف المسألة. لكن كثير أيضا ممن قيل عنهم منهم أولياء ليسوا من أهل العلم اللي هم مبرزين ولا فطاحل ولا متميزين، وهم من الصالحين والعرفاء، ويعني يتبرك الناس بتقبيل أيديهم، صح ولا؟ هذا موجود وهذا موجود. والمسألة أعتقد أنها مفهومة عند يعني أي واحد عنده أدنى علم وقدر من التعقل. إحنا نخاطب أنفسنا أيها الإخوة الأفاضل، أنا ما بخاطب ناس أعداء أو مخالفين للمذهب، أنا بخاطب نفسي كما أخاطبهم، هكذا أنا أتكلم مع نفسي. إذا أردت أن أكون صادقا يجب أن نتكلم بهذه الطريقة، يجب أن نبني أنفسنا بهذه الطريقة، يجب أن نكون شاهدين على أنفسنا قبل أن يشهد الآخرون علينا حتى نكون صادقين أيها الإخوة الأفاضل. بغير هذه الطريقة صدقوني أننا سننخذل. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد الخذلان عنا، لأنه قاسي وصعب، صعب. يكفي أهل السنة ما يحدث بهم الآن، يجب علينا أن نعيد النظر بكثير من الأمور التي نتكلم فيها، يجب. والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. أعتقد أن هذه المسألة صارت يعني واضحة، وإن كنا أيضا ربما يعني نعيد النظر فيها أو الكلام في بعض نواحيها في مواضع أخرى إذا تيسر الأمر. إذن قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل يجري بتقديره ومشيئته. إذن لفتنا النظر إلى أن أهم مسألة في مسألة التقدير هي العلم. إذا كان الله سبحانه وتعالى عالما فتهون كل هذه المسألة، تصبح المسألة سهلة، لأنه إذا كان عالما بما سيكون فهو لا مانع من أن يكون مريدا لما سيكون، ولا مانع أن يكون إيش؟ خالقا لما سيكون، لما ذكرناه في الدرس الماضي من الانفكاك، متذكرين الثلاث مراتب من الانفكاك بين المقدمات اللي تكلمنا عليها، صح؟ ولا نسيتوها خلاص؟ متذكرينها؟ فك العلاقة بين العلم وبين إيش؟ الجبر، وبين الخلق وبين الاختيار، متذكرينها؟ هذه مهمة جدا، هذه مهمة جدا، وبالترتيب الذي ذكرناه سابقا مهم جدا، لأنه إحنا قاعدين بنبني علم، مش فقط بنحكي حدثني شيخي كذا وسمعت شيخي في الصفحة الفلانية يقول كذا، إحنا بنبني علم يا إخوان، إحنا نبني علما بغض النظر مين القائل وكيف قال ومتى وأين. العلم في النفس، واضح كيف؟ مش في الكتب، بحيث أننا نتكلم نبني المعلومة بغض النظر عن من قالها، وإذا أردنا أن نورد من قالها سنجد المئات أو الألوف ممن قالوا، ولكن وجدنا أو لم نجد هي حق. هكذا هم أهل السنة يلتزمون بإيش؟ بالعلم، مش فقط إنه مين حكى، لا، علم. هو يعني لا يستطيع أهل السنة أن يعلموا شيئا إلا ما علموه سابقا، لا طبعا، كل فترة ممكن يطرأ عندهم أشياء، يكتشفوا أشياء، العلم يتقدم، مش فقط في الفيزياء والبيولوجيا يعني، لا، أيضا في العلوم الشرعية، والله سبحانه وتعالى أعلم. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، نقرأ وإياكم حديثا شريفا شهيرا، يعني اشتمل على أركان الإيمان، لنلفت أنظاركم الكريمة إلى بعض الحوادث التي كان يعني السلف الصالح كيف كانوا يتكلمون فيها، كيف كانوا يتعاملون فيها وهكذا. الحديث هو حديث عمر بن الخطاب الشهير، لكن لن نركز كثيرا عليه أكثر مما نركز على حيثية رواية هذا الحديث، الحالة التي دعت أو صادفت أو مناسبت أو هذا الحديث. لاحظوا من أراد أن يتابع معي في صفحة 428. هذا الحديث طبعا مروي في البخاري وفي مسلم وفي كثير من كتب السنة، في أكثر كتب السنة مروي، وأنا ذكرت كثير من المواضع في أيضا الشرح. حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال في القدر. أول من قال في القدر، إيش يعني قال في القدر؟ مش قال بالقدر، قال في القدر، يعني تكلم في مسألة القضاء والقدر والله عالم ولا مش عالم، هي في القدر، يعني تكلم في المسألة وأثارها. طب هي المسألة ما كانش الناس يتكلموا فيها؟ أول من تكلم في القدر، طب الصحابة ما كانوش يعلموا القدر، القضاء والقدر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في القدر. طب كيف يتكلم؟ يقول هنا كان أول من قال في القدر. أيوه بارك الله فيك، لاحظ كيف المسألة، يعني قال قولا في ظاهره مخالف لما هو مشهور ومخالف لما هو معلوم، مش أنه أول من فتق هذه المسألة، أنه قبلها كان الناس غفلا وأول من تكلم فيها هو فلان بن فلان، لا مش هيك المسألة، قال في القدر. ما هذه هي البلاغة العربية، هذه البلاغة في الرواية في الأخبار. أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، بالبصرة معبد الجهني. طب إيش قال؟ سنرى ما قال. قال فانطلقت أنا، لاحظ كيف ناس يحيى ابن يعمر في البصرة سمع القصة هذه من معبد الجهني أو عن معبد الجهني اللي هو في البصرة. البصرة وين راح؟ المدينة. شد رحاله وركض. قال فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، انتهزوا فرصة الحج وهذا الوقت وقت الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حج حجاجنا وأن يحسن خاتمتهم وأن يغفر لنا ولهم، اللهم آمين. حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف، لو لقينا يعني بده يدور على واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ليش؟ حتى يبوسوا إيديه بس بيتبركوا منه؟ مسافرين من البصرة لوين؟ للمدينة أو لمكة. فسألناه، لاحظ لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. شوف كيف المسألة، إذا حدث أمر من الأمور النازلة الحادثة، يعني إنه طلع واحد صاحب فكرة نظرية، يعني طلع بنظرية جديدة تمام عند أهل البصرة، هذول حكوا والله أول مرة بنسمع فيها هذا. ولاحظ كيف النقطة، إنه هذا خلاف ما نعرفه، وهم مش علماء يعني محققين ولا متعمقين، إذا هم يعتبرون في إيش؟ في رتبة العوام في هذه المسألة. إيش العامي بده يعمل؟ بده يسأل، صح ولا لا؟ العامي عندما يسمع شيء مخالف لما يعرفه من دين الإسلام، المفروض مش إنه ينبهر ويندهش ويحكي آه والله إحنا كنا مستغفلين، علماءنا كانوا يضحكوا علينا، زي ما نرى من شأن كثير من شباب في هذا الزمان، يقول والله اخرجوا من الصندوق، كأنه في صناديق، ضل في صناديق ولا ضل في علم أصلا، ضل في واحد بيهون على حدا يا شيخ، ما في حدا بيهون على حدا. فانطلقنا، لاحظ هذا، إذن يطبقون الواجب الشرعي على من حدثت عنده أو له حادثة سواء في الفقه أو في العقيدة، وهذه حادثة في العقيدة، ما لقيوش حدا يطمئنون إلى كلامه في بلدهم رحلوا، انتهزوا فرصة الحج والعمرة ورحلوا لعلهم يجدون واحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف كيف السلف كانوا يتعاملوا مع علم التوحيد يا شيخ، علم التوحيد، علم الكلام هذا المبتدع النكرة الذي لم يعد كثير من علماء أهل السنة يهتمون به، الذي لم يعد كثير من علماء أهل السنة يحسنون تعليمه للناس، الذي صار كثير من علماء أهل السنة يمتهنونه ويغضون من شأنه للأسف، للأسف. وهذا أحد أكبر أسباب هبوط منزلة أهل السنة في قلوب أهل السنة أنفسهم، فضلا عن هبوط منزلة أهل السنة في قلوب الناس أجمعين. هؤلاء فعلوا الواجب الشرعي في حقهم، إيش عملوا؟ فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. هؤلاء يعني بدهم يحكي لهم، بدهم يحكوا له إنه في واحد حكى هيك هيك. لاحظ مثل إنه لا، ما الناس دخل في الناس، هو شو الناس دخل في الناس؟ أي واحد بده يخطب خطبة بده يسمعها مين؟ أكم؟ 1000، 2000، 3000 واحد. إذا أنت ما نقدته، إذا أنت ما رديت عليه، إذا أنت لم تعرف الموقف الشرعي منه، 2000، 3000 واحد سيتأثرون به يا أستاذ، صح ولا لا؟ إذا حكيت والله أنا بديش أحكي معه على إنه بديش أعمل معه فتنة، بدناش نجادله لأنه الجدل مش من سمة أهل العرفان، كأنه العلماء كلهم شياطين اللي كانوا يجادلوا. كل هذه عبارة عن يعني تصورات متخلفة لا أدري من أين يعني صارت موجودة مختزنة في أذهان أهل السنة المنتسبين لأهل السنة. بالناس نتكلم الآن عن الجدل والمناقشة والرد، لا نريد أن نتكلم، سنتكلم عليها لاحقا إن شاء الله. فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا، شوف كيف التعبير ما أحلى، فوفق لنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب أحد العلماء والفقهاء، أحد هو صحابي ابن صحابي، عبد الله ابن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، مسكنا أحطنا به اكتنفته، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، واضح؟ مسكوه. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن، فقلت يا أبا إنه قد ظهر قبلنا، يعني عندنا في بلدنا ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويفتقرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن، لاحظ كيف الناس، أنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن بارعين في القرآن مهتمين في بالقرآن حافظين للقرآن، لكن العلم عندهم في مشكلة، في آراء غريبة بنسمعها منهم، وما أكثر من هم كذلك في عصرنا يحفظون القرآن ويقرؤونه ويقرؤونه، لكن من أجهل خلق الله في العلم، ما أكثرهم. وللأسف هذه كانت يعني ما يعتبرون الآن، ما يحيط بنا الآن هو نتاج ثقافة سابقة قبل 50 سنة وثلاثين سنة القرن الماضي، صار أهم شيء عندنا إن نحفظ القرآن، إنه إيش يعني نحفظ، كأنه القرآن بده يضيع إذا ما حفظناهوش، بس نحفظه. لم نعد نهتم بالعلوم، بعلوم القرآن، لم نعد نتبع طريقة الصحابة، نفس الصحابة الذين كانوا يتعلمون عند النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ما كانوا ينتقلون من آية إلى آية حتى يتعلموا معانيها وأحكامها، صار كل همنا تجويد القرآن وترتيله. وإذا سئل كثير، ما أكثر المشايخ الآن الذين هم حفاظ قرآن، تسألهم في مسألة فقهية بتوهم، في مسألة عقائدية بخربط الدنيا، وما أكثرهم، صارت هذه ثقافة عامة. أنا أقسم بالله الآن إنه جاءني أكثر من واحد من الإخوة الشباب اليانعين 22 23 24 25 سنة يبكون بيقولوا لي نحن تعلمنا في المساجد، إحنا أبناء مساجد، حفظنا أكثر من نص القرآن 20 جزء 15 جزء 10 أجزاء، يبكون على أنفسهم. ليش؟ لأنهم لما راحوا للجامعات وكانوا يظنون أنفسهم أنه مجرد حفظ القرآن من دون علم يكفي لإيش؟ لحفظهم. فإذا بهم يتفاجؤون بسماع الآراء الغريبة، إيش عدنان إبراهيم وإيش إيش اسمه هذا المتخلف شحرور الشحرير الثانية وقصص طرمة من هون ومن هون، وهذول المساكين ما بيعرفوا شيء أبدا إلا إنهم يعني بيحبوا إحنا حافظين القرآن، بيحسبوا خلص إنه حفظ القرآن إنه صار إنسان بيرفكت يعني ممتاز، تعدى القنطرة. والله العظيم يأتون ويبكون على أنفسهم، يقولوا إحنا من أهل القرآن، إحنا من طلاب يعني من أهل المساجد، من أبناء المساجد، بيقولوا نحن كنا نصلي الآن لا يوجد عندنا همة ولا عزم أن نقوم نصلي، لأنه إحنا نحتقر أنفسنا، إحنا لا نستطيع أن نرد على، صرنا نشك بالدين، نشك في محمد صلى الله عليه وسلم، نشك في الاعتقادات، ويبكي على نفسه هذا المسكين. كثيرين، مش واحد ولا اثنين، كثيرين. ليش؟ لأنه الثقافة صارت بس بدك تحفظ. طب يا أخوي أنت بس احفظ، ما هو العلماء، لو نحن بنرد على العلماء، الفرض على كل مسلم أنه يحفظ فقط سورة الفاتحة، هذا على مذهب الشافعية، شايف؟ الفرض والواجب على مذهب الأحناف، ماشي؟ غير هيك مش فرض عليك على فكرة، في هناك أهل للقرآن، في علماء للقرآن هم يحفظ الله بهم القرآن، مش بك أنت أيها العامي الجاهل. وضحت كيف المسألة؟ حتى لا نزكي أنفسنا، يعني أن القرآن بنحفظ فينا إحنا، لا، القرآن لا ينحفظ بأمثالك اللي هم من أجهل خلق الله بما في القرآن. وضحت كيف النقطة؟ لأنه أقل واقعة تزعزعك، تجعلك زنديقا، تجعلك كافرا، الله سبحانه وتعالى سيحفظ القرآن بك؟ لا، ما بيصير هذا الكلام. كنا نحكي لهم يعني بدناش نطلع من القصة لقصة أخرى وإن كان في كل عبرة، كنت أحكي لهم أنت إيش تدرس، بعضهم طب وبعض هندسة وبعضهم فيزياء وهكذا، ما شاء الله كلهم يعني أذكياء، وهي كل المشاكل بتيجي من هذول الناس اللي عندهم عقل المشكلة. يعني لو واحد مسكين ما بتأثرش لا بهيك ولا بهيك، بضلوا ماشي خلص، لكن هذول اللي بدهم يسمعوا بدهم يفهموا يعرفوا يدركون من أنفسهم أنه ليس عندهم أي شيء، أي ركيزة حتى يفكروا، فبالتالي ينقهرون يقهرون بنجنوا. هذول هم المشكلة الحقيقية. بقول له أنت واحد منهم، يعني أنت أي سنة؟ بيقول لي سنة ثالثة طب، من الأوائل في التوجيه وفي الطب. بقول له طب كيف صرت من الأوائل في الطب؟ مش بتسهر الليالي وبتحل مسائل وهو إلى آخره؟ بيحكي لي طبعا. حكيت له عمرك في حياتك سهرت ليلة ولا ليلتين لكي تحل مسائل مفترضة في العقائد؟ مفترضة إنه افرض إنه واحد سألك من خلق الله كيف تجاوبه؟ مش هذه مسألة مفترضة؟ افرض إنه واحد حكى لك لا يوجد دليل على إثبات وجود الله، مش مسألة مفترضة؟ هذه مسائل. كيف الرياضيات بيقول لك افرض كذا حلها، في الفيزياء افرض كذا حلها عشان يدربوك. هل عمر واحد من مشايخك حكى لك تعال يا بني بدي أعلمك كيف تتعلم عقيدتك، العقيدة كذا؟ لو واحد حكى لك هيك بتفكر فيها من ناحية هذا تعليم، ما هي العلم بالتعلم يا إخوان. كم ليلة سهرت لكي تتعلم عقيدتك؟ والله يا إخوان إنه استغرب إنه في إشي اسمه علم عقيدة. بقول لي هو أصلا في إشي اسمه علم عقيدة يا شيخ سعيد؟ بقول له آه طبعا. والله إنه صار يبكي على نفسه. القصد من هنا إنه السلف كانوا يعرفون أن هناك علما اسمه علم التوحيد. نحن لم يعد عندنا إدراك لحقيقة وماهية هذا العلم يا إخوان. بنحسب إنه خلاص الإنسان يولد ويصير سني ولحاله هيك. بدك تتعلم، بدك تتعب حتى تصير مسلم، بدك تتعب مش حتى تصير سني، حتى تصير مسلم بدك تتعب. الإسلام لا يولد معك من بطن أمك، يعني واضح إن شاء الله. قال وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر، أن لا قدر. طيب وإيش يزعمون؟ وأن الأمر أنف، وأن الأمر أنف. إيش يعني أن الأمر أنف؟ مستأنف، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم شيئا إلا بعد حدوثه. هؤلاء من؟ معبد الجهني، الجهني، معبد الجهني الذي طرأ ونشأ إيش قوله في البصرة. هذول سمعوا هذا القول، نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، فما بال هذا الإنسان المهتم الذي يقرأ القرآن؟ لاحظ كيف يقرؤون القرآن ويهتمون بالقرآن، هذول مش هم كانوا بعيدين عن القرآن، يقولون لا قدر والأمر أنف. قال شوفوا إيش رد عليهم. قال فإذا لقيت أولئك، فإذا لقيت أولئك يعني عبد الله بن عمر يقول لمن يسأله، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم. شوف كيف، أني بريء منهم. إيش يعني بريء منهم؟ أنا أخالفهم، ما ليش دخل فيهم؟ مش إنه إحنا ما نتكلمش في حدا عشان ما يزعلش منا يا إخوان، مش إنه إذا تكلمنا في حدا بتصير فتنة. حكاله بشكل واضح، أني بريء منهم وأنهم براء مني. بس مش معنى إنه بريء منهم براء مني إني بدي أتكلم معه أيضا، لا. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. شوف كيف، إذن الاهتمام بعلم التوحيد كان موجودا في جيل الصحابة أيها الإخوة الأفاضل، ونشأة السؤال والجواب والاستفهام والتعلم كان موجودا من قبل الصحابة أصلا. من أين تعلم الصحابة؟ من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وتلا الحديث المشهور المعروف: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الإسلام. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. فعلا غريبة هي. الناس نتكلم عن الحديث، لأن الحديث يعني مشهور ومعروف ومتداول، وأعتقد كل واحد منكم بدل أن يقرأ شرحا سمع شروحا كثيرة لهذا الحديث. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهنا موضع الاستشهاد: وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه روايات. طبعا بعد ذلك قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. ولاحظوا أيها الإخوة الأفاضل أنه الإحسان المقابل للتصوف عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ أن تعبد الله كأنك تراه، عرفه إيش؟ بفعل التعبد. وليس هناك عقيدة خاصة للصوفية مخالفة لعقيدة إيش؟ أهل السنة أو المسلمين. لا، الآن صرنا نسمع عقيدة صوفية، عقيدة أشاعرة، عقيدة فلاسفة، ماشي، عقيدة معتزلة، عقيدة كذا. صار في هناك عقيدة خاصة. طبعا لما يطلق الصوفية عادة يريدون بهم صوفية أهل الوحدة، الصوفية الوجودية. دائما الصوفية الوجودية عادة هؤلاء الذين يفردون بالذكر. إذا قيل عقيدة الصوفية، يعني عقيدة الصوفية صارت بالعرف الشائع، يراد بهم الصوفية الوجودية، يعني أتباع ابن عربي. فصرنا نسمع أن هناك عقيدة خاصة للصوفية، عقيدة خاصة لأهل السنة، عقيدة خاصة لكذا وكذا. هذا كلام كله غير صحيح. يعني لا نقول عقيدة الصوفية في مقابل عقيدة أهل السنة، ونقصد أنه مثل القشيري. القشيري نفسه مثلا الذي تكلمنا عن رسالته في درس سابق، هو نفسه أعلن عن نفسه أنه أنا على عقيدة أهل السنة. لكن صرنا نسمع أن هناك عقيدة أخرى مقابلة لعقيدة أهل السنة بجانبها فوقها شوية، اسمها عقيدة الصوفية. هذا لا يصح، لا يصح ولا يجوز. ولذلك صرنا نقول أن هناك بعض الصوفية في الحقيقة هم لا ينتسبون لمذهب أهل السنة للأسف، ولكن دائما بتكلموا معك كصوفية. ليش؟ لأنه العرف العام صار عند الناس أن الصوفي سني، فمن هنا يحدث اللبس في الموضوعات والخلط المتعمد في كثير من الأحيان. موضع الشاهد هنا، موضع الشاهد هنا أن الإيمان بالقدر خيره وشره أيضا وارد في الأحاديث النبوية الشريفة. طبعا أنا فصلت في هذا الكتاب شيء بشيء من التفصيل، لأنه لما كتبت هذا المبحث في الحقيقة قبل حوالي 12 أو 13 سنة في 2004 أو 2005، كان في هناك أو قبل ذلك حتى، كان في الأردن يعني في مجموعة من الناس ينفون القدر. شايف؟ ممكن أنتم ما لحقتوهم أو لسه كنتوا تلعبوا في اللعب، يعني عرفتوا كيف؟ كانوا ينفوا القدر ويقولوا نحن معتزلة وكذا، وهم في الحقيقة لا معتزلة ولا هم أشاعرة ولا هم، يقولوا عن حالهم تحريرية في السياسة، يعني في التوجه السياسي، ومعتزلة في العقائد. لا هم تحريرية في السياسة ولا هم معتزلة في العقائد ولا شيء. وصار كان بيننا وبينهم مناقشات في تلك المرحلة، وكان بعض أيضا المسؤولين في البلد هنا، يعني منهم الشيخ حسن السقاط كان صاحبهم وبيطبطب على أكتافهم كثير في تلك المرحلة، ويتعاونون مع بعض أيضا، فصاروا ينشرون مثل هذه الآراء، فصار نقاشات كثيرة. لذلك كان هذا أحد الأسباب التي من أجلها فصلت في مسألة الإيمان بالقدر الإيمان بالقدر. وصار هناك كتابة لبعض الرسائل والكتب في الرد عليهم ومناقشات، وبعضها مسجل يعني بالفيديو موجود عندنا مناقشات لبعض طلابنا ناقشوا هذا الشيخ رحمه الله رحمه الله، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، وحتى يعني يصير فيه أيضا نوع من المجادلة بالتي هي أحسن، وإن كانت أحيانا يصير فيها تعطيل، بس هذا هو المطلوب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن الجميع. لذلك يعني تجدون في هذا المبحث بالتحديد، في هذا الموضع بالتحديد، شيء من التفصيل في البحث في هذه المسألة، إنه هل هناك واحد اسمه معبد الجهني، هل هو مذكور مش مذكور. يمكن الذي يقرأ الكتاب بيحكي طب ليش الشيخ سعيد قاعد بفصل في هذه المسائل، فصلت فيها لأنه في تلك المرحلة كان أناس يخالفون في كل مسألة مسألة من هذه المسائل، فاحتاج الأمر للتفصيل، فاحتاج الأمر للتفصيل. حتى الآن يعني ما زال يوجد بعضهم يقول لا يوجد هناك دليل على وجوب الإيمان بالقدر، وجوب الإيمان بالقدر، فلذلك أوردت كثير من الروايات التي فيها ذكر القدر، الإيمان بالقدر. فحتى الآن ما زال يعني بعض الناس يقولون لا يجب القضاء الإيمان بالقدر. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ومشيئته تنفذ، ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا كله طبعا مرتبط بالمسألة في نفسها، أن الله سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العباد على النحو الذي ذكرناه، وأن خلقه لأفعال العباد لا يستلزم كون العباد مجبورين، لأنه نحن فرقنا بين أن يكون الإنسان فاعلا أو كاسبا وبين أن يكون خالقا، هذا فك الارتباط بين المقدمتين في هذا المستوى، مستوى الخلق ومستوى إيش؟ الجبر أو الاختيار. هل هناك تلازم استلزام بين الخلق وبين الاختيار؟ إذا كان الإنسان إذا كان الفاعل مختارا يجب أن يكون خالقا؟ قلنا لا، أهل السنة فكوا التلازم بين هذا أيضا. هناك مسائل كثيرة طبعا ترد في معرض الكلام في مشيئة الله سبحانه وتعالى، من أهم هذه المسائل التي يجب علينا أن نلتفت إليها، إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العباد بناء على أن العباد يكسبون أفعالهم، خالق أفعال العباد بناء على أن العباد يكسبون أفعالهم، فإذا تحصيل حاصل لا يجوز لأحد أن يحتج على ما هو فيه من خير أو لاحظ كيف أو شر اثنين بقوله إن الله أراد ذلك. يعني إذا واحد فعل معصية لا يجوز أن يحتج معذرا نفسه، يعني مستجلبا المعذرة لنفسه فيقول الله سبحانه وتعالى هو الذي شاء ذلك، هذا الله قدر ذلك عليه، لا أنت فعلت معصية. طب لو فعل أيضا إيش طاعة، هل يجوز له أن يحتج أيضا إنه فعل الطاعة لأن الله قدر؟ لا أيضا لا. لاحظ كيف المسألة، ولكن نحن دائما نذكر الجانب جانب الاحتجاج بإرادة الله في جانب المعصية، لأنه غالبا الإنسان الذي يحتج بإرادة الله في هذا الجانب يريد تبرئة نفسه من لوازم وعواقب هذه المعصية. لكن الطريقة في الجانبين على نفس الميزان، تمشي في الطريقة على نفس الميزان. هل تقول أنا أطعت الله لأن الله أراد، يعني أنت ليس لك إرادة أبدا؟ لا، بل أنت اخترت والله سبحانه وتعالى أراد. لاحظ كيف المسألة. طب هل تقول إنك عصيت الله فقط لأن الله أراد، أنت ملكش دخل يعني بريء من المعصية؟ أيضا لا. فإذا لا يجوز الاحتجاج والاعتذار من التلبس بالمعصية بسبب أن الله سبحانه وتعالى أراد، لأنه نحن نعلم أن الله أراد لأنك إيش؟ لأنه كان عالما بأنك ستكتسب هذه المعصية. إذن إرادة الله، تعلق إرادة الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد سواء كانت هذه الأفعال خيرا أو شرا، خصوصا في حالة الشر، لا يستلزم إيش؟ عذر العباد، عذر العباد. بل مع قولنا بأن الله أراد أفعال العباد، ومع ذلك فإن العباد إيش؟ مكلفون، محاسبون، مخاطبون بنتائج أفعالهم، مع قولنا بأن الله سبحانه وتعالى أراد أفعال العباد، يعني خلق أفعال العباد. واضح كيف المسألة. ولذلك يعني لاحظ بعض الآيات التي ذكرناها. لاحظ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. شوف كيف احتجاج بإيش، محاولة رفع الإثم عن أنفسهم أو رفع التخطيء عن أنفسهم أو رفع اللو عن أنفسهم بأنهم أشركوا، بالاحتجاج بأنه ما دمتم تقولون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يريد كل ما هو في الوجود، إذن نحن نقول لو شاء الله ما أشركنا، إذن إحنا ما لناش دخل. شوف كيف، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، إذن لا داعي لا أن تحاسبونا ولا أن يحاسب الله سبحانه وتعالى آباءنا، إحنا مرفوع عنا إيش الإثم، معذورون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، بنفس الطريقة. وقال الذين أشركوا لو شاء الله، هذا احتجاج بالمشيئة، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، كأنه هذا في إيش احتجاج بنفس مشيئة الله على رفع الإثم وعلى معذرة أنفسهم من الشرك، وهذا كله ليس رافعا للخطأ ولا للإثم عنهم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لو شاء الرحمن ما عبدناهم. لاحظوا ماذا رد عليهم الله سبحانه وتعالى، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، يعني بيحكوا كلام فاضي ليس مبنيا على علم، من التخرص، يعني الكلام غير المؤسس على قواعد ولا شيء، يعني هذا احتجاج ليس حجة، وهذا احتجاج غير سليم غير صحيح. فلذلك أي واحد يقول من الناس أنه إذا أخطأ أنه أنا والله لا تسألني وأنا معذور لأن الله، أو أن بلغتنا العامية الله سبحانه وتعالى هذا قضاء وقدر، لا، قضاء وقدر لا يرفع إيش المسؤولية، القضاء والقدر لا يرفع إيش الإثم، القضاء والقدر لا يستلزم إيش الجبر. هذا هو المرتبة الثالثة من فك الارتباط بين المقدمتين اللتين ذكرناهما في الدرس الماضي، كلها مبنية على ما مضى. واضح إن شاء الله أيها الإخوة الأفاضل. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. يعني هذه أيضا ذكرناها مرات عديدة، أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، لا يظلم أحدا، لكن ثواب من أطاع ليس واجبا على الله، لكن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. في مسألة أن الله يضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا إن شاء الله نفصلها في الدرس القادم تفصيلا بإذن الله أكثر من هذا القدر المجمل، وسنلفت أنظاركم إلى بعض المسائل التي تنبني على هذه النظرة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، بارك الله فيكم.